أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 35 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال مصنف رحمه الله تعالى: المدبر القدير، أي إن مما يجب اعتقاده أن من أسمائه تعالى المدبر بكسر الباء المشددة، وهو المبرم للأمور المنفذ لها. وعبر بهذا الاسم تقريبا للأفهام، لأن الله تعالى عالم بعواقب الأمور كلها من غير نظر ولا فكر. وأما التدبير في حق البشر فهو النظر فيما تؤول إليه عاقبة الأمور، والتدبر والتفكر فيه. وإنما قلت عبر المصنف إلى آخره، لأن اسم المدبر لم يرد في الأسماء الحسنى ولا في القرآن، وإنما ورد فيه بلفظ الفعل. قال الله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وقال تعالى: يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقال تعالى: يدبر الأمر يفصل الآيات عفوا. قال سيدي أحمد زروق المتوفى سنة 99 و800، قال: ولم يرد هذا الاسم، أي اسم المدبر، ولم يرد هذا الاسم في كتاب ولا سنة، وإنما ورد معناه في الوصف في مواضع من كتاب الله تعالى. ثم قال: وقد اختلف في اشتقاق الأسماء من الصفات والأفعال على قولين، فمنعه الشيخ أبو الحسن الأشعري وأجازه غيره، وكأنه مذهب الشيخ، يقصد بذلك المؤلف، يعني مذهبه على القول الثاني الذي يجيز اشتقاق الأسماء من الصفات. ثم قال: وهو ظاهر مذهب عامة المتصوفة إذا طابق المعنى وأفاد أدبا وكان ما اشتق منه ثابتا بقاطع من كتاب أو سنة أو إجماع. وأصل التدبير النظر في عواقب الأمور لتقع على الوجه الأصح، هذا في صفات البشر. وأما في حق الباري جل وعلا فمعناه إبرام الأمر وتنفيذه وقضاؤه. قال سيدي أحمد زروق: من عرف أنه مدبر الخلق اكتفى بتدبيره عن تدبيره لنفسه فاستراح من تعب التدبير. من عرف أنه أي الله عز وجل مدبر الخلق اكتفى بتدبيره أي بتدبير الله عز وجل عن تدبيره لنفسه فاستراح من تعب التدبير وكان مكفيا جميع أمره، لأن من لم يدبر دبر له. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه وراقبه وناصره. قال في الحكام: أرح نفسك من التدبير فما قام به غيرك عنك لا تقوم به لنفسك. ثم قال المصنف رحمه الله: القدير فعيل من القدرة، وجاء بصيغة المبالغة لكثرة المتعلقات وقوة التأثير، أي إن القدرة هي صفة تؤثر في الممكن عند تعلقها به على وفق الإرادة المتعلقة بالممكن، أي ممكن الوجود حسب ما في علم الله تعالى. وقولنا المبالغة المراد بها الكثرة لا المبالغة المعروفة عند النحاة من أنها إثباتك للشيء أكثر ما يستحقه، لأن صفات الباري تبارك وتعالى التي على صفة المبالغة كلها مجازات، لأنها في تلك الحالة لا مبالغة فيها، لأن المبالغة تقبل الزيادة والنقص، وصفاته تعالى منزهة عن ذلك. إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا. ويؤخذ من هذا قدرته عز وجل على كل شيء، واستحالة العجز عليه سبحانه وتعالى، أي عدم اليأس من المطالب وإن جلت وعظمت وانقطعت أسباب التوصل إليها وتوعرت مسالكها وانسدت طرقها. ونأتي بمثال، والأمثلة كثيرة. فإن قوم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين أدركهم العدو من خلفهم ولم يجدوا إلا البحر أمامهم، فقال قوم موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فلق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية، أي على عظيم قدرته جل وعلا. وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم، وبالله التوفيق، وإلى حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.